الملائكة الذين كانوا يكتبون هذه الكلمة كان عددهم 34 ملكا، لأن لما تعد حروف ربنا لك الحمد أو لك الحمد حمد كثير طيب بارك فيه، لكن عدد حروف هذه الكلمة 34 حرفا، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا بارك فيه. فكأن ال34 ملكا الذين رآهم النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا بعدد حروف هذه الكلمة، كل منهم أراد أن يكتب ولد حرفا، كأن حروف هذه الكلمة قسمت على عدد الملائكة الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدول 34 والبضع برضه من 13، فقالوا يبقى 34 حرف حصاد 34 ملك. هذا ما فتح الله به على بعض شراح هذا الحديث. لكن الذي يهمنا هنا ان النبي عليه الصلاه والسلام اقر الرجل يكون كل به 34 ملكا يكتبونها يبتدرونها، معناها ان النبي عليه الصلاه والسلام راضي عن هذه الكلمه وان الله عز وجل راضي عن هذه الكلمه، يبقى لا باس ان يقول الانسان هذه الكلمه. هذه من الأشياء التي فتح الله بها على هذا الرجل لحبه لربه وقربه منه، ففتح الله عليه بأن يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولكي يظل هذا الإنسان بين الناس إلى يوم القيامة معروف بحبه لربه، جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة نقولها في صلاتنا، وجعلها من السنن التي لا بأس أن يرددها الإنسان وله عليها ثواب على قدر إخلاصه لله عز وجل وعلى قدر ما يزكي به على ربه. وهذه فتوحات إلهية وفيوضات ربانية يفيض الله بها على من شاء من عباده. يبقى الكلام عن سنن الصلاة بإطلاق، والسنن هي أمور واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على تاركها، والتي واظب عليها أكثر تكون مؤكدة لكثرة مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليها، والتي لم يواظب عليها بل فعلها مرة وتركها مرة تبقى سنة خفيفة أو سنة عالية. الحديث عن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فإن الإنسان يدخل الصلاة بفرضين وسنة، سبيل الدخول إلى الصلاة فرضان وسنة، الفرض الأول النية والفرض الثاني تكبيرة الإحرام. فما هي السنة إذن التي ندخل بها في الصلاة؟ ندخل الصلاة برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام من السنن عند جمهور الفقهاء، وإن خالف البعض ولكن خلافهم لا يعول عليه، لأن الجمهور اتفقوا على أن رفع اليدين عند الصلاة من السنن وليس من الواجبات، وهذا هو الأقوى بالاعتبار. نحن نريد أن نبين كيفية رفع اليدين، لأن الفقهاء اختلفوا في هذه الكيفية نظرا للأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه كان عليه الصلاة والسلام ربما فعل أكثر من كيفية، فكل من الفقهاء رأى أن هذه الكيفية أقوى مأخذا من غيرها فأخذ بها، ورأى أنها الأولى بالأخذ. كيف ترفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ اختلف الفقهاء في هذا عدة اختلافات، ويرى أبو حنيفة رضي الله عنه أن الإنسان يرفع يديه إلى شحمة أذنيه، يعني حتى يصل الإبهام إلى شحمة الأذنين، الإبهام اللي هو الإصبع المنفرد الأول كل يد هو الإبهام، يعني إلى عظمة الأذن هذه التي هي في أول الأذن مما يلي السطر. فروى وائل ابن حجر وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما شحمة أذنيه وكبر. يبقى رفع اليدين إلى شحمة الأذنين بشرط أن تكون باطن اليد إلى القبلة. أولا باطن اليد فين؟ ده اللي بنسقف بيه ده اسمه باطن اليد، وادي ظاهر اليد. يبقى لما انا هتكون القبلة هفترض انها امامي الان، يبقى ادي باطن الكف الان الى القبلة. يبقى عند ابي حنيفة لما تيجي تكبر يبقى هتقول الله اكبر، وصلت الى هنا يعني ايديك جنبك دخلت في الصلاة الله اكبر، رفعت الايه الابهام الى شحمة الاذنين وباطن الكف الى القبلة. هذا ما اخذ به الامام ابو حنيفة رضي الله عنه وارضاه. وهل يكبر عند رفع اليدين او يرفع اليدين ثم في حال نزولهما يقول الله اكبر؟ في روايتين عن الامام ابو حنيفة. الرواية الاولى بيقول تكبر عند رفع اليدين، يعني تبدأ التكبير ويداك عند شحمة اذنيك ثم تتم التكبير في عودة يديك الى صدرك. الرأي الثاني يقول لا، ارفع اليدين من غير تكبير وفي حالة نزولهم تكبر، والرأيين جائزين. هذا رأي أبي حنيفة، واستند فيه إلى حديث وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك رأي الأئمة الثلاثة، وهذا الرأي مستند أيضا إلى حديث صحيح. ولما يكون الرأيين مستندين إلى أحاديث صحيحة معنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام تارة كان يفعل كذا وتارة كان يفعل كذا ليبين أن هذا جائز وهذا جائز. رواية ثانية بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، المنكب اللي هو الكتف، العظمة المفصل بين الذراع وبين الكتف، فكان رفع اليدين الى هنا وايضا باطن الكف الى القبلة. هذا الرأي اخذ به الامام الشافعي رضي الله عنه والامام احمد ابن حنبل رضي الله عنه، الاثنين قالوا نحن متفقان على ان رفع اليدين الى المنكبين وباطن اليدين الى القبلة. غاية ما هناك ان الشافعي رضي الله عنه رأى أن تكون الأصابع مفرقة، أما الإمام أحمد فرأى أن تكون الأصابع مضمومة. الإمام مالك له كيفية خاصة جدا. الإمام مالك يقول إذا رفعت يدك في الصلاة فاجعل باطن يديك إلى الأرض وظاهر يديك إلى السماء، أصابع ممتدة كده إلى القبلة، باطن الكف إلى الأرض، ظاهر الكف الى السماء. هذا مثل جمال رضي الله عنه وارضاه، ويرى ان هذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ان المرأة لا ينبغي ان ترفع يديها الى شحمة اذنيها، وانما ذهب الامام احمد الى انها لا ترفع يديها حتى لا ينكشف منها شيء، حتى يكون ذلك اصلا، وإنما تقول الله أكبر، مفيش داعي أن ترفع يديها حتى لا تكشف شيئا من جسدها أو من محاسنها، مبالغة في السترة باب الاحتياط. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه بعد أن سرد بعض هذه الأقوال، قالوا أنت ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام جوز في هذا كله، تارة كان يرفع يديه إلى شحمة الأذنين، وتارة كان يرفع يديه إلى المنكبين، وتارة كان يفرق أصابعه، وتارة كان يضم أصابعه، وتارة كان يجعل بطون الكفين إلى الأرض، وتارة كان يجعل بطون الكفين إلى القبلة. هذا دليل على أن كل هذه الكيفيات جائز، أي كيفية تعملها أو أي شيء من هذه الأشياء تأخذ به فلا حرج، بل كله جائز. هو كان عليه الصلاة والسلام يفعل أشياء بكيفيات مختلفة لبيان الجواز، يشرب مرة وهو قاعد ويشرب مرة وهو قائم مثلا، ليبين ان الشرب بالقيام ليس حراما وانما هو جائز. مثلا مرة يتوضأ يغسل وشه مرتين ويتنضمط مرتين ويستنشق مرتين، ومرة يتوضأ ثلاثة يستنشق ثلاثة ويتنضمط ثلاثة، يعني هذا جائز وهذا جائز، هذا تخفيف على الأمة. وبعض الصحابة بيحلل هذه المواقف فبيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الدخول إلى الصلاة وقد رفعهما إلى شحمة أذنيه، ثم تركت المدينة وعدت إلى المدينة وكان الجو بردا وقد أدخل الناس أيديهم في أغطيتهم وفي ثيابهم وفي أقبيتهم، القباء ده حاجة زي العباية كده، فكانوا إذا أرادوا أن يصلوا أخرجوا أيديهم من أقبيتهم فرفعوها إلى مناكبهم. يبقى إذا طالما كان الجو حر وكانوا بيصلوا والجو صيف كانوا بيرفعوا أيديهم إلى شحمة الأذنين، لما كان الجو برد مش هيقدر يرفع ايده من العبايه لحد ما يوصل لشحم الاذنين، فكان يا دوب يرفع ايده لحد الايه المنكبين، لان العبايه بتبقى زي الكتفاه مش قادرين يرفعوا ايديهم لفوق. يبقى احنا برضه نقدر نقول ان المساله موزعه، مره نعمل كده نرفع اليدين الى شحمة الاذنين، مره الى المنكبين، وهذا جائز وهذا جائز ولا خلاف. وكل هذا اورده أبو داود في سننه والإمام مسلم في صحيحه مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنكون على بينة من أمرنا. وهذا حفظ من الله لهذا الدين، هذه أشياء دقيقة جدا وبسيطة. يمكن واحد يقول إيه يعني حد الكتف، ولا يعني أفرق الأصابع، ولا ضم الأصابع، يعني دي هتفرق إيه ولا تغير إيه؟ يعني هذا دل على شيء يدل على أمانة المسلمين في نقلهم لهذا الدين، وأمانة العلماء حتى إنه بينقل كل ما رآه بدقة لدرجة إنه بينقل لك أصابعه إذا كانت مفرقة أو مضمومة. فنحن الحمد لله كتابنا محفوظ وديننا محفوظ ومنقول إلينا نقلا سليما لا يتطرق إليه شك ولا تدخله ريبة. صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السنة اللي بعد هذه السنة هي سنة وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام، وقد اختلف الفقهاء في كيفية وضع اليدين، واختلفوا في مكان وضع اليدين. صلى الله عليه الصلاة والسلام. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يرى أن الإنسان المصلي في وضع يديه يقبض بيده اليمنى على معصم يده اليسرى. انتوا عارفين المعصم اللي بيلبسوا بيه الساعة أو مكان السوار بالنسبة للمرأة مثلا، يقبض بإبهامه اليمنى وخنصره على معصم يده اليسرى، الصباع الأول والصباع الأخير. الإصبع الأول اسمه إبهام، الإصبع الأخير الصغير اسمه الخنصر. فكان يقبض بإبهامه وخنصره على معصم يده اليسرى مادا الأصابع الثلاثة على ساعد يده، أصابع خمسة، الإبهام لأول، السبابة دي بعد الإبهام، الوسطى بعد السبابة، البنصر بعد الوسطى، الخنصر ده تصبع الايه الأخير. الساعد بالنسبة للإنسان يبدأ من الكوع إلى المرفق، الفاصل اللي بين الكوع إلى المرفق ده في اللغة اسمه ساعد، ساعده الايمن وساعده الايسر. ادي الايه الكوع اهو. وخلي بالك لان بعض الاحاديث يقول لك ايه وقد قبض النبي عليه الصلاه والسلام على كوعه فهو ظن ان الكوع اللي هو هنا. وذلك كثير منهم يقف كده بتعمل كده يقول لك الكوع يا ابني الكوع مش هنا. الكوع العظمه التي تلي الابهام. المرفق اهو اللي بنغسل لحد في الوضوء. الفاصل اللي بين الكوع وبين المرفق اسمه الساعد. الساعد ادي الساعد اهو. الفاصل اللي بين المرفق وبين الكتف اسمه العضد. يبقى ادي الكتف اهو وادي العضد اهو وادي المرفق وادي الساعد وادي الكوع وادي ظهر الكف والاصابع وباطن الكف. ادي مجموع اليد. واضح الكلام ولا ايه؟ طيب كان الامام ابو حنيفه بيرى ان المصلي يقبض اصبعه الابهام مع الخنصر مادا الاصابع الثلاثه على الساعد اهو بقى. يبقى هو ماسك باصبعين مادا الاصابع الثلاثه دول على الساعد. طب ويضع اليدين فين؟ قال تحت الصوره. يبقى ايه؟ او ماض ولا واضح؟ مش عاوزين تعب خلاص. الامام ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه راى للامام احمد بن حنبل ان وضع اليد يكون تحت السره ولكنه راى قبض اليمنى على اليسرى. مفيش بقى مد اصابع زي ما بيعمل ابو حنيفه بتاع كده. تمسك دي بدي وتكون اليدين موضوعين تحت السره. الامام الشافعي يقول برضه انا همشي مع الامام احمد في مساله القبض دي بس وضع اليدين عنده فوق الصدر ما بين البطن والصدر عند اول الصدر. في راي ثاني الامام احمد بان اليد توضع في اعلى الصدر. قال وخصوصا اذا كانت التي تصلي امراه فان هذا اسطر لا. فالحقيقه الامام احمد عنده روايتين، روايه تحت السره وروايه في اعلى الصدر. ابو حنيفه تحت السره قال الواحده، الشافعي في اول الصدر، في رواية ثانية انها فوق السرة مباشرة. بعضهم بيقول ان فكرة الامام احمد في ان يضع يده عند الصدر هذه يؤيدها قول الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. يعني معناها فصل لربك مع وضع يدك عند نحرك. الوانحر بقى مش ضحي ولا النحر. لا يربطوا بقى بين الصلاة وبين وضع اليدين عند النحر. يعني صلي لربك واضعا يدك عند نحر. والإمام الشوكاني في نهي الأوطار يمكن بيوجه هذا التوجيه وفي كده ريح التأييد في كلامه. كان كثير من الفقهاء لم يذهب هذا المذهب. النحر شيء، الصلاة شيء، والكوثر شيء. وانحر لو كان مربيها وضع اليدين عند النحر كان يبقى عبر بقى. دخلنا في انه فرض، لا ما بقاش سنه. يبقى معنى كده ان اللي بيعملش كده تبقى صلاته ايه؟ باطله. لا، لكن ليس هذا هو المتبادر او المعروف. الامام مالك كيف يضع يده في الصلاه؟ لان الفقهاء عن مالك اختلفوا. فتجد بعض الناس يروي ان الامام مالك يصلي ويداه الى جانبه. يعني هو ما يرفعش ايديه ولا يقبض لا باليمنى على اليسرى ولا يضع اليدين فوق السره ولا تحت السره ولا الصدر ولا بتاع. هو يصلي ويداه مرسلتان الى جانبه. يعني الله اكبر ايديه جنبه. هذه روايه عن الامام مالك. في روايه ثانيه تقول لا، ده مالك كان يضع يده مكان وضع الامام الشافعي بالضبط. امال ازاي الناس رووا ان مالك كان بيضع ايديه جنبه؟ قالوا لا، وضع اليدين بالنسبه لمالك له قصه. قالوا الامام مالك اختلف مع ابي جعفر المنصور اللي هو كان بيأسس الدوله العباسيه. فاختلف ابو جعفر مع مالك وقبض عليه زي ما بيحصل للعلماء لما يختلفوا مع الحكام. خدوا مالك برضه جرجروه لما اغضب ابو جعفر وسلط عليه الزبانية بتوعه برضه زي العادة. فضلوا يرزعوا في الإمام مالك لحد ما شلت يداه وأصيب بالشلل. فلما شلت يداه ما كان يستطيع أن يرفع يده ليقبض باليمنى على اليسرى في الصلاة. فقالوا الذين رأوا مالكا في آخر أيام حياته مرسلا يديه بجانبه ظنوا أن هذا هو رأي مالك. لا، قالوا لا، هذا نتيجة الشلل الذي كان قد لحق الإمام مالك من ضرب أبو جعفر المنصور للإمام مالك. وإلا فهو يرى أن وضع اليدين كالإمام الشافعي. لذلك ابن عبد البر من المالكية صاحب الجامع بيقول لا، مالك رأيه كالشافعي رفع اليدين هكذا، ومحدش قال ان مالك بيرسل إليه إلا للظروف بقى، دي كان مرض، هذا لا يقاس عليه. الإمام محمود الخطاب في المنهل العزل الموروث بيقول ان كان مالك أخذ العلم عن 600 شخص من أتباع التابعين، 300 شخص من التابعين. يقول الإمام مالك حضر على 900 شيخ، أخذ الفقه عن 900، وتخرج على يديه من تلامذته 1300 اللي هم نشروا مذهبه في أقطار الدنيا، اللي راح السودان، اللي راح الجزائر، اللي راح المغرب، اللي راح مصر. فبيقول إن إحنا المنقول عن تلامذة مالك إنهم كانوا بيصلوا زي الإمام الشافعي، كانش فيهم حد بيحط إيده بجانبه. إذا هو بيضعفوا الإمام مالك يكون كان وقف ووضع يده بجانبه. لكن الحقيقة لما رجعت لكتاب المغني لابن قدامة رضي الله عنه وارضاه، قال ابن قدامة إن وضع اليدين إلى الجانبين هذا نقله ابن المنذر، المنذر صاحب كتاب ترغيب وترهيب، نقله عن الحسن البصري وعن ابن الزبير انهم كانوا يرسلون ايديهم في الصلاه. يبقى اذا مش مالك لوحده اللي كان بيرسل يديه في الصلاه، يعني هذا وارد عن الحسن البصري ايضا وهو من الفقهاء التابعين، وعن ابن الزبير وهو من الصحابه رضوان الله عليهم وغيرهم. الامام الليث ده كان من اعظم الفقهاء، الليث بن سعد اللي هو مدفون جنب الامام الشافعي في مصر. الامام الليث كان يمكن ان يكون صاحب مذهب لولا انه لم يجد من يقف بجانبه ويأخذ بيده. حتى قال بعضهم ان الشافعي قال كان الليث افقه من مالك لولا قومه اخلوا به ولم ينشروا مذهبه. وبيقولوا ان الامام الشافعي قال هذا الكلام، وان دي اللي مزعله الشافعيه من الملكيه والملكيه من الشافعيه. على كل حال الامام الليث ايضا ممن يرون وضع اليدين الى جانب المصلي، ما يحطهاش لا فوق السره ولا تحت السره. يبقى لما نيجي نلخص ونقول ان مالك والليث والحسن البصري وابن الزبير كل دول كانوا يرون ارسال اليدين في الصلاه، يبقى اذا وضع اليدين على السطح جائز، اخذ به الشافعيه والاحناف والحنابله. ارسال اليدين اخذ به مالك في بعض الروايات عنه، وهي روايه ابن القاسم عن مالك. أما رواية أشهب وابن نافع وغيرهم قال لا، كان مالك يرفع يديه ويضع اليمنى على اليسرى. ولا بد يخبرنا من وضع اليمنى على اليسرى، لأن وارد أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان قد وضع اليسرى فوق اليمنى، فجذبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ضع اليمنى على اليسرى. يعني ابن مسعود لعله نسي أو كذا، فكان حط ايده الشمال فوق ايده اليمين، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فجذب يده وهو في الصلاة، راح شاد ايديه وراح حاطط له اليمين فوق الشمال، وقال له ضع اليسرى تحت يدك اليمنى. يبقى الممنوع وضع الشمال فوق اليمين، انما وضع اليمين فوق الشمال، سواء كانت على الصدر او على فوق السرة او تحت السرة او بالقبض بالكيفية اللي احنا بيناها، او ارسلت يديك الى جانبيك، كل هذا جائز ووارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه الصلاة والسلام قالوا ان القعود يقوم مقام القيام. ازاي؟ هب انك مريض صليت وانت جالس، نفس الاحكام اللي قلناها في القيام برضه تقولها وانت ايه في الجلوس. يبقى برضه اللي هيصلي وهو قاعد اما ان يضع يده تحت السره على مذهب أبي حنيفة وابن حنبل أو فوق الصرة على رأي الشافعي أو في أعلى الصدر على رأي ابن حنبل، كل ده وهو قاعد، أو يجعل يديه بجانبه على رأي الحسن البصري والليث بن سعد ورواية مالك وابن الزبير. يعني الصلاة من قعود لعذر تأخذ حكم الصلاة من قيام. هذا بالنسبة لوضع إحدى اليدين على الأخرى. طيب إحنا عرفنا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هل هناك رفع لليدين مرة أخرى عند الركوع مثلا أو عند الرفع من الركوع؟ قالوا عند الركوع وعند الرفع من الركوع تفعل ما فعلته عند تكبيرة الإحرام. اللي قال لي شحمة الأذنين برضو يقول تعملها لما تيجي تركع ولما تيجي ترفع من الركوع، واللي قال عند المنكبين وتفرق الأصابع ماشي اللي هم الشافعية، واللي قالوا تضم الأصابع اللي هم الحنابلة قالوا برضو عند الركوع وعند الرفع من الركوع. أما الإمام مالك رضي الله عنه فيرى أن رفع اليدين في أول الصلاة فقط، ولا يرفع الإنسان يديه عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع. يعني الملكية يقول لك إيه بعد ما تخلص الفاتحة والسورة الله أكبر لا ترفع إيدك ولا حاجة، وبعدين بعد ما تركع عايز تقول سمع الله لمن حمده إيدك جنبك برضه لا ترفع إيدك تاني ولا حاجة. أما الإمام مالك فيرى إن الإنسان لا يرفع يديه إلا عند الدخول في الصلاة، لما أجي أكبر للإحرام بس، لا عند الركوع ترفع إيديك ولا عند الرفع من الركوع ولا غيره. ليه؟ قال هذه حركات كثيرة في الصلاة، إنما إحنا بنسمح لك بالحركة في أول الصلاة باعتبارك لسه ما دخلتش في الصلاة، لكن بعد ما تلبست بالصلاة كل ما تيجي تركع تقوم ترفع إيديك، تيجي ترفع من الركوع ترفع إيديك تاني، معناها إنك أنت كل راحة حركتين زيادة في أربع ركعات تمع حركات؟ لا. فالإمام مالك يقول هي بس الرفعة الأولى فقط. هذا الكلام يرد عليه بما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان فعله عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، بل ورواية أخذ بها الشافعي رضي الله عنه قال وعند القيام من سجدتين. المراد من سجدتين هنا الركعتين، يعني الإمام الشافعي لما يقعد يقرأ التحيات ويقوم عشان يقرأ الثالثة والرابعة يرفع يديه مرة أخرى كأنه ينشئ صلاة جديدة، واخد بالك؟ ودي انفرد بها الإمام الشافعي لوحده، يعني الكل يقول رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع فقط. زاد الإمام الشافعي قال لا، كمان بعد ما تقرأ نص التشهد وقايم تجيب الركعتين التانيين برضه وانت قايم الله اكبر كانك تنشئ صلاتك، يعني الامام الشافعي كمان مزود رفع زاد به على ابي حنيفه وعلى احمد ابن حنبل رضي الله عنه. مالك يقول انا لا ارفع يدي الا عند الدخول في الصلاه فقط، اما عند الركوع او الرفع من الركوع فلا يرفع يديه، ويرى ان هذا كثر الحركات، ويقول ان برضه المرأة من باب أولى، نحن ما نطلبهاش رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع وعند كذا وعند كذا، لأن يكفي أنها رفعت يديها في أول الصلاة وبعدين ما أقدرش أقولها بعد كده لأن ربما تنكشف أو ينكشف منها شيء بكثرة ما بترفع إيديها وبتنزل إيديها وبترفع إيديها. لكن كلام مالك رضي الله عنه وأرضاه يرده ما صح وروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كلام لأحد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو نفس الإمام مالك رضي الله عنه كان بيدرس في المدينة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يقول كل منا يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كل واحد فينا نحن الأئمة كلامه قابل للمناقشة وقابل للأخذ والرد إلا صاحب هذه الرضا أو صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنفس مالك يقول يوم ما تلاقوا كلام تعارض مع شيء وارد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام سيبوكم من اللي أنا بقوله، لأنه قد لا أكون قد اطلعت على هذا الحديث أو اطلع عليه ولم يصح عنده ثم صححه جماعة. فالحقيقة وأنا مالكي أنا أرفع يدي عند الركوع وعند الرفع ولا أرفع يدي عند القيام. القياس الاثنتين كما يفعل الشافعية، فأنا أخذ الحد الوسط بين المالكية وبين الشافعية فأرفع يدي عند الركوع والرفع منه وأوافق بهذا الأحناف والحنابلة، وأخالف الشافعي في رفع اليدين عند القيام من ركعتين. هذا وسط بين الأقوال وبين المذاهب، والله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل. صلى الله عليه الصلاة والسلام. وضع اليد بعد الرفع من الركوع. بعض الناس يقولوا فإذا رفع من الركوع تعود الأعضاء إلى ما كانت عليه. في حديث كده وارد بهذا المعنى أن الأعضاء بعد رفعك من الركوع أعدت كل عضو إلى ما كان عليه. دي جايبنا فين؟ الطمأنينة والاعتدال، تطمئن معتدلا معيدا أعضاءك إلى ما كانت عليه. فأخذ من هنا بعض الناس قال لك طيب وهي قبل الركوع كانت فين؟ كانت على السطح أو كانت على السرة؟ فيرون أن بعد الركوع كذلك تكون اليد فوق الصدر أو تحت السرة، لأن الحديث بيقول أن الأعضاء تعود إلى ما كانت إيه؟ عليه. طب احنا نقول لهم هي صحيح كانت كده قبل الركوع، ثم حصل حركة أخرى وهو أني رفعت يدي، ثم بعد أن رفعت يدي إلى الركوع نزلت إيدي ثم ركعت. فإذا قلت إعادة الأعضاء إلى ما كانت عليه، طب ما هي ممكن أقول إنها تعود إلى آخر وضع كانت عليه، وآخر وضع كانت عليه هو أن اليدين كانتا مرسلتين نازلتين، وعلى هذا يبقى بعد الرفع من الركوع تكون اليدين مرسلتين مسدلتين هكذا. بعضهم بينسب إلى الشافعية أو إلى الحنابلة، والله أعلم أنهم بيرفعوا إيديهم بعد سمع الله لمن حمده، يرفع يديه كرفعها قبل الركوع. والجمهور يقولوا لا، واحنا بعد ما رفعنا ايدينا نزلنا الايدين ثم ركعنا، فاحنا بعد الركوع يبقى الايدين مرسله او ايه مسدله. وهذا يا شيخ هو الاقوى مأخذا. وبعدين انت كده تبقى جمعت بين راي مالك اللي بيقول بالارسال في كل الصلاه، وراي غيره اللي بيقول برب وضع اليدين في كل الصلاه. يبقى انا لما اضع يدي هكذا ثم ارسل يدي بعد الركوع، يبقى انا جمعت بين راي مالك في الارسال وبين راي غيره في وضع اليدين، ولا حجه فيما احتجوا به من ان الواحد يرجع اليه الى ما كانت عليه، لان هي كانت هكذا قبل الركوع كانت هكذا. في برضه ناس قالوا ان اليدين بتبقى على الذراعين، لانه في حديث رواه الامام البخاري رضي الله عنه وارضاه، الصحابي قال ايه؟ سمعت انهم كانوا يضعون ايديهم على ذراعهم، ولا اظن الا ان هذا ينمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شراح الاحاديث قالوا كلمه الذراع المراد بها هنا مفسر في الاحاديث الاخرى التي اوردت القبض على المعصم وعلى الساعد، لان الساعد يعتبر اول الذراع. فالحقيقه وضع اليدين على الذراع مش ماخوذ به ولا نعمل به، وضع اليدين هكذا هو ده الاولى من الذراع ومن الارسال. وبعد سمع الله لمن حمده برضه اليدين يبقوا ايه؟ مرسلتين كما هو راي الجمهور. والله اعلم. واسال الله لي ولكم التوفيق والسداد والقبول والاخلاص، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.